نأتي الآن إلى بيع الأصول والثمار. رائح واحد وشاف مزرعة نخيل فيها 300 نخلة، قالوا نبغى الأرض هذه نبغى نحولها سكني، وأخذنا عليها ترخيص من البلدية. تمر عليكم هذه في كتابة عدل، تجي عند الشيخ. طيب، فالرجال إيش يبغى يعمل في النخل اللي عنده؟ ها؟ يبغى يبيع النخل، خلاص بيبني في الأرض هذه، بيبني أبراج ولا بيبني شقق مفروشة ولا أي مكان. فرحت أنت تشوف النخيل هذه، فنظرت إليها فإذا بالنخيل ما شاء الله مثمرة، فيها التمر يسر الناظرين، شيء أحمر وشيء أصفر وشيء. طيب، فاشتريت، قلت خلاص أنا أشتري منك النخيل هذه كلها 200 نخلة بكم؟ قال لك 200,000 ريال ولا أقل ولا أكثر. قلت تم، وتم توقيع العقد وأعطيته 200,000 ريال. بكرة جيت تأخذ النخل، وجدت إيش؟ التمر غير موجود. سلمك إيش؟ النخل. قلت وين التمر؟ قال لا، أنا بعت النخل ما بعتك التمر. إيش رأيك شيخ؟ احكم بينهما. تفضل شيخنا. أحسنت. العبرة في التمر هنا في هذه المسألة اللي ذكرناها، إن خلاص أصفر وجاهز، ها؟ التمر لمن؟ للبائع. أنت ما اشترطته في العقد، لكن لو اشترطته قلت بشرط أن يكون معها التمر، خلاص أهلا وسهلا. إن لم تشترطه فالتمر للبائع، مسكين تعب عليه ويسقيه ليل نهار ويحرص، ها؟ فالتمر للبائع إلا إذا اشترطته يا أيها المشتري. طيب، لو فرضنا أنك رحت للنخل هذا فوجدت أنه بدأ إيش فيه طلع، اللي هو البيت اللي يكون جواه في داخله إيش التمر، هذا الطلع يتشقق ويكون في داخله التمر، وكان طلع وقت ما اشتريته، قالك بيعك هذه النخلة، جيت بعد قالك خلاص تعال، قلت له برسل لك العمال بعد أسبوع إن شاء الله يأخذوا. فجاء العمال بعد أسبوع يبغوا يأخذوا، قال لا أصبروا، أو حتى لو أخذتوا لكن التمر أنا إيش، إذا أخرجت التمر فأني أنا صاحبه. ها، التمر يكون لمن؟ البيع قبل تشقق الطلع. نقول لا، التمر هنا للمشتري. واضح؟ خلاص يا شيخ، عرفت الحكم بينهما؟ الحمد لله. طيب، هذا هي مسألتنا. قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن تؤبر، تمام؟ فالحكم معلق بالتشقق الطلع ولا بالتأبير في الحديث؟ تأبير. خلاص، الفقهاء قالوا الحكم معلق بتشقق الطلع ليس بالتأبير، لأنه لم يبلغهم الحديث، صح؟ بلغهم الحديث يا شيخ. أي نعم، بلغهم الحديث، لكن قالوا إن التأبير مجرد ما يتشقق الطلع فإنه مظنة للتأبير، لأن التأبير اللي هو التلقيح، التأبير هو التلقيح، التلقيح قد يحصل بالريح وبالحشرات تنتقل من هنا إلى هنا وبغير ذلك. إذا في أحد صاحب نخل ممكن يفيدنا، ها؟ التأبير قد يكون بفعل الشخص، يعني نفسه المزارع أو كذا، وقد يكون بسبب من الرياح. فإذا تشقق الطلع صار فيه احتمال أنه أبر بالرياح أو بالحشرات أو بغيره. فلذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى إن الحكم معلق بإيش؟ بتشقق الطلع. فإذا باعه قبل أن يتشقق الطلع فالثمرة للمشتري، يأخذ النخلة بما فيها، وإذا تشقق الطلع لا، الثمرة للبائع تبقى له حتى تصلح لأخذها. ثم انتقل إلى مسألة ثانية وهي بيع الشجر. النخل خلاص عرفنا حكمه. طيب، في أشجار أخرى، عندنا شجر المانجا، عندنا شجر الرمان، عندنا زيتون، عند أشياء كثيرة، فما الحكم فيها؟ قال وكذلك سائر الشجر إذا كان ثمره باديا. بقية الأشجار العبرة فيها ببدو بدو الثمرة. الصلاح هذا في بيع الثمرة، لكن هنا مجرد بدو الثمرة مثل التمر، إذا تشقق الطلع يبدو التمر لكنه لا يكون صالحا، صح ولا لا؟ قالوا كذلك إذا بدأ مثل بعض النباتات، متى تبدو؟ بعضها تكون في وردة زهرة، فإذا تشققت من أو تفتحت الوردة ظهرت الثمرة. بعضها تكون في أكمام، فإذا تفتحت الأكمام، وهكذا. ماشي مشايخ؟ هذا بالنسبة للشجر. وإذا في أحد منكم مزارع يصير فاهم الموضوع تمام أكثر من الشارح. طيب الثالث بيع الأرض. الرجال راح يشتري أرضا، خلاص الأرض هذه فيها زرع، رحت أنت تشتري أرض، قطعة أرض مثلا في أحد المخططات، دخلت الأرض إلا ما إن شاء الله، هنا حاطين نعناع، هنا حاطين جرجير، هنا حاطين جزر، هنا حاطين كذا من إيش مثلا خس إلى آخره من الزروع التي تجز وتؤخذ. فراح هذا الشخص واشترى الأرض، بكرة جاء يأخذ إيش النعناع والجرجير والأمور هذه، فإذا بالبائع قد جزها وأخذها، فما الحكم؟ هذه للمشتري ولا للبائع؟ قال المؤلف إن باع الأرض وفيها زرع، الزرع نوعين، فيه زرع يحصد مرة واحدة نأخذه خلاص انتهى، مثل الجزر مثل خلاص، صح ولا؟ الجزر تأخذه وانتهينا، انتهت الشجرة الزرعة، أليس كذلك؟ يفيدون أهل الخبرة، تمام؟ وفي أشياء لا، أنت تقص أصول مثل النعناع، تجز الظاهر ثم يطلع وراء شيء ثاني فيجز مرارا، أليس كذلك؟ فما الحكم؟ قال لك الذي يؤخذ مرة واحدة، الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، هذا للبائع، يأخذ الجزر حقه ويتوكل على الله. طيب الذي يجز مرارا، يأخذ مرة ثم يطلع مكانه وهكذا، فما حكمه؟ قال لك الجزة الظاهرة وقت البيع للبائع، وما يظهر بعد ذلك لمن؟ للمشتري. خلاص كذا حلينا الإشكال اللي بينهم إن شاء الله بما يرضي الله عز وجل يا رب. أيه. الجزر ما يكون بادي في الأرض، ما أدري والله، الله أعلم. للجز هذا الذي أفهمه، لكن الله أعلم، مدري الله أعلم، مدري. أنا عاد في الأمور الزراعية ضعيف شوي. طيب انتهينا من باب بيع الأصول والثمار. خلينا نأخذ بعض الأسئلة. من باع نخلا فهل ثمرته للبائع أو للمشتري؟ وش الجواب؟ هاي شيخ، للبائع ولا للمشتري؟ للبائع. هاي مشيخ صح؟ صح ولا لا؟ ها؟ أنت تقول للبائع، لا مو صحيح. للمشتري أيضا مو صحيح. إن كان قد تشقق طلعه فالثمرة للبائع، وإلا فللمشتري. طيب يعني إذا قلنا إن الثمرة للبائع فاشترطها المشتري، ما في مشكلة، واضح؟ طيب من باع شجرا أو من باع شجرة برتقال فهل الثمرة للبائع ولا للمشتري؟ جيم، إن كان قد ظهر فالثمرة للبائع وإلا فالمشتري.